الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الإنبيري رحمه الله: وها أنا لم أخب بحر الخطايا كما قد خبته حتى غرقتا، ولم أشرب حمي أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملتا، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونهنهك المشيب فما انتبهتا، ليقبح بالفتى فعل التصابي أقبح منه شيخ قد تفتى. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله يمحضك نصحه، وقد وقفنا عند تلقينه أبا بكر ما يقول له من الكلام الدال على أن أبا إسحاق الإلبيري أولى بالنصيحة من أبي بكر. قال رحمه الله: وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا. يقول: قل لي يا أبا بكر، أنا لم أنغمس في الخطايا والذنوب ولم أتماد فيها كما فعلت أنت، فأنت غارق فيها، فأنت أولى بالنصح. ولم أشرب حمية أم دفر، حمية الكأس سورتها وشدتها وأخذها برأس شاربها. قال: ولم أشرب حمية أم دفر، الدفر النتن، ومنه قيل للدنيا أم دفر. قال أبو العلاء المعري: ذممتك أم دفر فاسمعيني وجازيني بذلك أو دعيني، وأنت شربتها حتى سكرت. يقول: لم أفتن بشهوات الدنيا كما فتنت أنت وشربتها حتى سكرت وبلغت منك كل مبلغ، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت. يقال: انهمل دمعه إذا فاض وسال، وانهملت السماء دام مطرها مع سكون وضعف. يريد أنك أفضت في السوء وتماديت فيه، وفي نسخة: وانتهكت. يقال: انتهك الحرمة إذا تناولها بما لا يحل. يقول: ولم أتلوث بالظلم، وأما أنت فانتهكت الحرمات وتماديت في العصيان. ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. يقول: وأنا لم أنشأ بعصر فيه علم ونفع ولم أدرك العلماء، أما أنت فأدركتهم وصحبتهم، ومع ذلك لم تنتفع بصحبتهم ولم تتأس بهم، بل تنكبت هديهم ولم تسلك سبيلهم. وهذا من تواضع أبي إسحاق رحمه الله ومحاسبته نفسه. وناداك الكتاب، أي القرآن بمواعظه، فلم تجبه بل أعرضت عنه كأنك غير مخاطب به. ونهنهك المشيب، أي كفك وزجرك، وفي نسخة: ونبهك المشيب فما انتبهت. والشيب علامة قرب الأجل، وقد قيل في قوله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فسر النذير في الآية بالشيب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. أعذر الله إلى امرئ من الإعذار، وهو إزالة العذر وقطع الحجة، إلى امرئ أخر أجله، أي أطال حياته، حتى بلغه 60 سنة. قال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله: جزى الله عني زاجر الشيب خيرما، جزى زاجرا فاضت يداه بخيره، سلكت طريق الحب حتى إذا انتهى تعوضت حب الله عن حب غيره. ليقبح بالفتى فعل التصابي، يقال تصابى إذا تكلف الصبا. يقول: قبيح بالفتى أن يفعل أفعال الصبيان، وأقبح منه شيخ قد تفتى. أقبح من الفتى المتصابي شيخ يفعل أفعال الفتيان. قال الشاعر: وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده، وإن الفتى بعد السفاهة يحلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو سكت المسيء لما نطقت، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت، فلو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت. قال رحمه الله: فأنت أحق بالتفنيد مني. يلقن أبا بكر أن يقول له: فأنت يا أبا إسحاق أحق بالتفنيد، أي باللوم والتقريع مني، ولو سكت المسيء لما نطقت. يقول: لو سكت المسيء لسكت وما نطقت. وفي نسخة: ولو كنت اللبيب لما نطقت، يعني لو كنت عاقلا لسكت وما نطقت بعيب غيرك، وفيك أضعاف ما عبته به، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت. يقول: ذم نفسك ولا تذم غيرها فهي أحق من ذممت. وهذا حث على الاشتغال بعيوب النفس عن عيوب الناس. وقد قال الحسن البصري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره ويترك عيوب نفسه فاعلم أنه قد مكر به. وقال صلى الله عليه وسلم: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. يبصر أحدكم القذاة، القذاة ما يقع في العين أو الشراب من وسخ، في عين أخيه وينسى الجذع، والجذع واحد جذوع الشجر، في عينه. والإمام الشافعي رحمه الله: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. وقال يا مالك: أدركت ناسا بالمدينة لم تكن لهم عيوب، فتكلموا في عيوب الناس فأحدث الناس لهم عيوبا، وأدركت ناسا بالمدينة كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فسكت الناس عن عيوبهم. ونفسك ذم لا تذم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت، فلو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت. يقول: لو أنك بكيت على ذنوبك الدام مكان الدمع لم أضمن لك السلامة، ولم أقل لك إنك أمنت. يشهد لهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله حديث الشفاعة في الصحيحين، أن الله تعالى يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: إيتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك. ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول نحو ذلك، فيأتون إبراهيم فيقول نحو ذلك، فيأتون موسى فيقول نحو ذلك، فيأتون عيسى فيقول نحو ذلك. إذا كان كل واحد من هؤلاء الصفوة يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، إذا كان كل واحد منهم يقول هذا، يقولون هذا وهم من هم، فما عسى أن يقول غيرهم: ومن لك بالأمان وأنت عبد، أمرت ف فما أتمرت ولا أطعت كيف تأمن وقد أمرت فلم تأتمر ونهيت فلم تنتهي. والمؤمن الصادق يجمع بين الإحسان في العمل والخوف أن لا يقبل عمله، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. وقد قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقالت: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى: وعزتي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي. فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت؟ يقول: إنك مثقل من الذنوب، ومع ذلك لا تخشى لجهلك أن يخف ميزانك غدا. وقد قال الله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه، ونفسك ما رحمت تشفق على المصر على المعاصي وترحمه، والأولى بك أن تشفق على نفسك وترحمها بإصلاح عيوبها وتزكيتها. قال رحمه الله: رجعت القهقرة وخفضت عشوا، لعمرك لو وصلت لما رجعت. رجعت القهقرة وخفضت عشوا، لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا انهلكت. ولم يظلمك في عمل، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت. تفر من الهجير وتتقيه، فهلا عن جهنم قد فررت. قال رحمه الله: رجعت القهقرى. القهقر رجوع إلى الخلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. وخبطت عشوى، الخبط الضرب، يقال خبط البعير الأرض إذا ضربها بيده. وخبطت عشوى، العشواء الناقة التي لا تبصر أمامها، فهي تخبط بيديها كل شيء. يقال فلان خبط عشوى إذا خبط أمره على غير بصيرة. لعمرك لو وصلت لما رجعت، يقول: رجعت إلى الوراء وتصرفت في غير بي رجعت إلى الوراء وتصرفت على غير بينة. ولو أنك وصلت إلى الإيمان والمقامات العالية ما انتكست، ولكنك ما وصلت. ويشهد لهذا المعنى ما قاله هرقل عظيم الروم لأبي سفيان، وقد سأله: هل يرتد أحد منهم، أي من أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم، هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فقال: لا. فقال له هرقل بعد ذلك: وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخله سخطة له، فزعمت أن لا. قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، حين تخالط حلاوته ونوره والفرح والاستبشار به. ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت. لو أنك لقيت الله بلا ذنب ثم نوقشت الحساب هلكت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: من حوسب يوم القيامة عذب. قالت عائشة رضي الله عنها: أليس قد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك الحساب، إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. ولم يظلمك في عمل، وما ربك بظلام للعبيد، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. ولكن السبب في هلاكك لو نوقشت الحساب أنك حملت أمانة عظيمة أسير عليك أن تقوم بها ما لم يعنك الله عليها. ولو قد جئت يوم الفصل فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأبصرت المنازل فيه شتى أي متفاوتة، هم درجات عند الله ولكل درجات مما عملوا، وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم أي لبعد منازل أهل الغرف وعلو درجاتهم عن باقي أهل الجنة. وقال الله تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. يقول ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبسطت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا أي حزنا وتحسرا على ما في حياتك قد أضعت. هناك تعظم الندامة حيث لا ينفع الندم، تفر من الهجير، الهجير نصف النهار عند اشتداد الحر، تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررت أو عن جهنم قد فررت نسختان. يقول تفر من الشمس في شدة الحر وتلجأ إلى الظل ونار جهنم أشد حرا فهل فررت منها بطاعة الله. قال تعالى عن المنافقين وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والنجاة من النار والفرار منها يكون بالعمل بالطاعات وترك المعاصي، كما قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ومن تلك الأعمال الصالحة التي تنجي من النار الصدقة والكلمة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ومنها حسن الخلق ولين الجانب، قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم عن النار أو قال بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لدبتا فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت فقل ما شئت في فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. قال رحمه الله ولست تطيق أهونها عذابا، يقول أنت لا تطيق أهون عذابها وأقل حرارتها. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، هذا أهون أهل النار عذابا، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في رواية أخرى. ولو كنت الحديد بها لذبت، في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله، أي نار الدنيا كافية في تعذيب أهل النار. قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال فإنها فضيت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها فلا تكذب، وفي رواية ولا تنكر، فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت. يقول خذ الأمر بجد ولا تخدع ولا تنكر ما أقوله لك، فليس الأمر بهين كما تظن بل الأمر جد. وابن المقرئ في تائيته في الوعظ والتذكير قال فيا عاملا للنار جسمك لين فيا عاملا للنار جسمك لين فجربه تمرينا بحر الظهيرة ودرجه في لسع الزنابير تجتري على لسع حيات هناك عظيمة فإن كنت لا تقوى فويحك ما الذي دعاك إلى إسخاط رب البرية تبارزه بالمنكرات عشية وتصبح في أثواب نسك وعفتي أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. يقول أبي بكر هذا الذي ذكرته وكشفته هو أقل عيبي وأكثر معايبي لم تكشفها ولم تتحدث عنها، فقل ما شئت في من المخازي والمعايب وضاعفها فإنك قد صدقت، لأن معايبي كثيرة فأنت صادق في جميع ما تقول. وهذا من تواضع الناظم رحمه الله وهضمه نفسه، وهذه حال الصالحين. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حائطا، قال أنس رضي الله عنه فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لا تتقين الله أو لا يعذبنك. ومن هذا قول القحطاني في نونيته والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. ولم يقف الناظم عند هذا بل قال ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت. يقول مهما قلت في من العيوب فكأنك قد مدحتني بما أعلمه من نفسي من العيوب التي لم تذكرها. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.